أشهد أنك وطن العجلات عز الرفيق وعز من هو يقاوي طيب الأمر هذا وهذا وهذا كل يعرفك يا قوي بالطريق يحب ضعيف النفس ما يلحق قصاك عسى البغي من شر الأيام يحميك أشهد أنك وطن العجلات طيب الأمر هذا